سماحة الشيخ يقول السائل هل خروج القيء ناقض للوضوء؟ إذا قاء يتوضأ، يعني الحي الذي قاء فتوضأ إذا كان كثيرا، أما الشيء اليسير يعفى عنه، أما إذا قاء قيء كبيرا يتردد هذا يتوضأ منه احتياطا خروجا من كلام العلماء. نعم. أما الشيء اليسير بغرة صرناها بعض الشيء هذا يعفى عنه، أما إذا كان شيئا بعد شيء يخرج شيئا بعد شيء هذا هو القيء فلا حوط له أن يتوضأ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.